يغير الروح. ونسيني وانت على بالي. نسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيد نسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني ريح وعطف على حالي وحرمني من قدر صدوني لا الطريق